أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار وأنهار من خمر لذة للشاربين مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة مثل الجنة التي وعد المتقون مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار مثل الجنة مثل الجنة مثل الجنة التي وعد المتقون وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة

السماء والشمس يضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والأرض وما ونفس وما سواها بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر والسماء وما بدا والأرض وما طحا وتفسير وما سواها

فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العظيم الفاتح.